أيها الإخوة الكرام، أقول الطرف الآخر الأعداء يتعاونون تعاونا مذهلا، وبينهم 5% قواسم مشتركة، والأمة الإسلامية تتقاتل وبينها 95% 95% قواسم مشتركة. هذه وصمة عار بحق الأمة، وأنا أنطلق من أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. إذا رمزنا إلى الحق بالشمس، وإذا رمزنا إلى الباطل بالظلام الدامس، فالذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. الشيء الآخر، النبي الكريم دخل إلى المدينة في أول خطاب له، قبل أن أتابع، في المدينة أوس وثنيون وخزرج وثنيون، وأوس مسلمون وخزرج مسلمون، وفي المدينة يهود ونصارى وأعراب وموالي، مجتمع فسيفسائي. في أول خطاب له قال: أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. هذا أقدم مفهوم مواطنة في الإسلام، وما لم يعتمد هذا المفهوم، مفهوم المواطنة، لن ننجح إطلاقا. الطرف الذي يريد إلغاء الطرف الآخر، في هناك مقولة لعالم فرنسي يقول: العنف لا يلد إلا العنف. وأي إنسان يتوهم أن الطرف الآخر تلغيه، تلغي وجوده، فأنت خاطئ. فلذلك ما لم يكن هناك تعاون حقيقي بين أطياف المجتمع، والنبي الكريم في خطابه في المدينة بيّن قد تكون بعض الأطياف ليست من المسلمين، ما لم يكن الانتماء إلى مجموع الأمة، ليس هذا الانتماء يمكن أن يكون صالحا لوحدتنا. نحن نتحد حينما ننطلق من مفهوم المواطنة مبدئيا، لكن نحن ندعو إلى الله، نبين الحق للطرف الآخر، وهذا واجبنا، لكن الطرف الآخر ليس ممكنا أن تلغي وجوده، يجب أن تعترف بوجوده وأن تتعاون معه، وهذا منهج النبي الكريم. أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. لذلك أنا أقول، وسامحوني بهذا الكلام ولعلي لست على صواب، الآن في هذه الأزمات العصيبة طرح القضايا الخلافية جريمة بحق الأمة. الذي يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. يعني أنا بقول يمكن للداعية أن يدعو إلى الله 50 عاما في المتفق عليه، 50 عام يدعو إلى الله وينجح في دعوته في المتفق عليه. فإذا اعتمدنا هذا المنهج المتفق عليه، وإذا اعتمدنا أن الذي ينام في ضوء الشمس لا ينتصر، وأن الذي لا يملك من مقومات القوة إلا الانتماء وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون هناك تعاون عملي ومجدي.